الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة قامت من فراشها لتصلي الفجر ثم رأت في ملابسها بقعا من الدم، هل تصلي الفجر بعد الطهر أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، إذا كان هذا الدم يصلح أن يكون دم حيض فإنه لا يجوز لها أن تصلي صلاة الفجر، لأن العلماء متفقون على أنها على أن الحائض لا تصلي. ولكن السؤال هنا، هل إذا طهرت تقضي هذه الصلاة أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح فيها هو ما اختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وهي أن المرأة لا يجب عليها أن تقضي الوقت الذي حاضت في أثنائه إلا إذا حاضت في آخر وقته المضيق. فبما أن هذه المرأة حاضت في أول وقت الفجر فلم يتضيق وقت الفجر في حقها، فلا يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة في أصح قولي أهل العلم. لكن لو أنها أخرت صلاة الفجر إلى قبيل غروب الشمس ثم حاضت ولم تتمكن من أداء صلاة الفجر في آخر وقتها، وهي التي تعمدت هذا التأخير إلى آخر الوقت، فإنها في هذه الحالة مفرطة بهذا التأخير، ويجب عليها إذا طهرت أن تقضي هذه الصلاة. فإذا كان حيض المرأة في أول الوقت أو في وسطه فلا يجب عليها أن تقضي هذا الوقت، لأن تأخيرها للصلاة أمر جائز، والمتقرر عند العلماء أن الجواز ينافي الضمان. ولكن المرأة التي تؤخر الصلاة عن وقتها الموسع حتى يتضايق عليها الوقت ثم تحيض في هذا الوقت الضيق فإنها مفرطة بهذا التأخير، والمفرط عليه الضمان، وضمانها أن تقضيها متى ما طهرت، والله أعلم.